اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى المسألة 118. قال: واختلفوا فيما إذا باع عبدا جانيا. فقال أبو حنيفة وأحمد: يصح البيع سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، علم البائع بالجناية أو لم يعلم. طبعا الآن العبد الجاني، العبد الجاني يعني زيد يمتلك عبدا، وهذا العبد قتل مثلا عمرا، زيد يمتلك عبدا والعبد هذا قتل مثلا عمرا، قد يكون قتله خطأ أو قتله عمدا، فقد يكون قتل وقد يكون مثلا جرح أو أصابه بإصابة مثلا فقأ عينه قطع يده كذا إلى آخره. فالآن سيد العبد ليس عليه يعني أكثر من قيمة العبد، يعني أحيانا هذه الجناية تستوجب تعويضا، تستوجب تعويضا للمجني عليه، مثلا قيمة هذا التعويض مثلا من دية ونحوه، فقد يكون عليه تعويض مثلا قيمته 100,000 دولار، وهو العبد مثلا ثمنه 10,000 دولار، فليس على مالك العبد أكثر من تسليم العبد للمجني عليه، ولا يتحمل يعني أكثر من ثمن العبد، إما تسليم العبد أو تسليم قيمة العبد. واضح؟ فإذا كان العبد جانيا، فقال فالآن يعني المجني عليه له حق يتعلق بهذا العبد، فلذلك وقع الخلاف يعني في جواز بيعه. فقال أبو حنيفة وأحمد: يصح البيع سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، علم البائع بالجناية أو لم يعلم. لكن طبعا إذا العبد، إذا السيد يعني باع العبد الجاني، فهو في ذمته يعني قيمة العبد الجاني. لكن البيع، هل نقول بيع العبد، هل العبد إذا جنى بيعه صحيح أو لا غير صحيح، وهل يؤثر كون البائع علم أن عبده جنى أو لم يعلم أن عبده جنى؟ فأبو حنيفة وأحمد قالوا: يصح البيع في جميع الصور. قال: واختلف عن الشافعي، فقال أصحابه: له قولان، أحدهما يصح وبه قال المزني، والثاني لا يصح إلا أن يكون بإذن ولي الجناية. قالوا: وهو المختار. فالإمام الشافعي عنه قول يصح البيع، والقول الثاني لا يصح إلا بإذن المجني عليه، يعني ممكن يستأذن المجني عليه أنه يبيع العبد، وإن أذن جاز، لأن الشافعي قال: وبهذا أقول. ومنهم من قال: إن كانت الجناية خطأ لم يجز، وإن كانت عمدا جاز. تفصيل. قال: واختلفوا في بيع رقبة المكاتب، فقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز. يعني الآن زيد مثلا عنده عبد مكاتب، فالعبد المكاتب هذا مثلا لو قيمته 10,000 واتفق أنه سيسددها على أقساط، فهل يجوز أن يبيع هذا العبد المكاتب؟ قد يكون حصل بعض الأقساط، أو يعني كاتبه ثم باعه، أو حصل بعض الأقساط ثم باعه، فهل يجوز ذلك؟ قال أبو حنيفة ومالك لا يجوز، لكن الإمام مالك قال يجوز بيع مال الكتابة، وهي الدين المؤجل بثمن حال إن كان عينا بعرض وإن كان عرضا فبعين. يقول لكن الإمام مالك قال يعني ممكن ننظر للمكاتب هذا، أن المكاتب هو عليه 10,000 مثلا لسيده، عليه 10,000 درهم، فممكن أن أنه يبيع المكاتب، لا يبيع المكاتب ولكن يبيع يعني المال الذي له عند المكاتب للدين المؤجل هذا، بدل 10,000 درهم يأخذ بها بضائع عرضا، يعني ثيابا أو طعاما أو كذا بهذه القيمة، أو إذا كانت الكتابة مثلا على تمر أو على ثياب فيأخذ قيمتها دراهم. فالإمام مالك يعني أجاز مبادلة يعني الدين الذي في ذمة المكاتب بثمن حال. وعن الشافعي قولان، الجديد منهما أنه لا يجوز ولا يكون البيع فسخا لكتابته، بل يجزيه السيد على ذلك ويقوم فيه مقام السيد الأول. طيب إذا بيع العبد المكاتب فقال البيع لا يفسخ الكتابة، وإنما السيد الجديد يعني يحصل إيه بقية ثمن العبد ما عليه من الأقساط كان سيدفعه للسيد الأول، فيدفعه للسيد الجديد ويبقى عقد الكتابة ساريا. جزاك الله خير. شكرا. نعم. يعني الآن زيد يمتلك عبدا وكاتبه العبد هذا مثلا إيه عليه 10,000 درهم أو 10,000 دولار سيسددها لصاحبه اللي هو زيد، فإذا العبد هذا عليه 10,000 دولار سيسددها له، فلو باع زيد باع العبد لعمر فأصبح عمرو هو المالك الجديد للعبد، فالآن عمرو اشترى هذا العبد بمبلغ مثلا من المال، ممكن هو اشتراه ب5,000 نقدا مثلا، وأخذ العبد، العبد يظل عقد الكتابة ساريا، عليه أن يسدد 10,000 على أقساط يسددها للسيد الجديد اللي هو عمرو، فيقول البيع لا يفسخ عقد الكتابة، يبقى عقد الكتابة ساريا، وما عليه من أقساط بدل أن يسددها للمالك الأول يسددها للإيه للمالك الثاني. قال واختلفوا فيما إذا باع ثوبا بألف ورطل من خمر، أو باع درهما بدرهمين، أو إلى أجل مجهول واتصل به القبض، هل يحصل به الملك؟ يعني باع ثوبا بألف درهم ورطل خمر، يعني باع ثوبا بألف درهم ورطل خمر، فإذا الثمن يعني جزء منه حلال وجزء منه حرام، يعني الثمن جزء منه حلال اللي هي الدراهم وجزء منه حرام وهو الخمر، أو باع درهما بدرهمين. طيب هذا الثمن أيضا جزء منه حلال، لأن الدرهم بدرهم حلال ولكن الدرهم الثاني حرام لأنه ربا، فإذا إيه الثمن جزء منه حلال وجزء منه حرام، واضح؟ جزء من الثمن إما خمرا وإما ربا. أو إلى أجل مجهول، باع يعني ثوبا مثلا إلى أجل، والأجل هذا مجهول، لم يقل يعني قال له مثلا هذا الثوب بألف، لم يقل له تسددها بعد شهر ولا بعد سنة ولا بعد سنتين، فالأجل مجهول. واتصل به القبض، يعني باع وسلم البضاعة وقبضها المشتري، ولكن متى سيدفع الثمن لم يتفقوا على الأجل، هل يحصل به الملك؟ يعني هل المشتري يتملك السلعة التي جزء من ثمنها حرام أو يعني أجل سداد الثمن مجهول. فقال أبو حنيفة رحمه الله: قيمة العين المحرمة بالعوض الشرعي يحصل به ملك حرام يجب التصدق به، ويملكه المشتري بالقيمة لا بالمسمى، ويجب نقده وفسخه. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال يعني العقد يعني يصح، ولكن هذه الشروط المحرمة والثمن المحرم يحتاج إلى تصحيح وتعديل. يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يبطل هذه العقود، لا يقول لا يحصل تملك المشتري للسلعة، ولكن يقول المشتري حصل له تملك السلعة. يعني مثلا في السورة الأولى المشتري الذي اشترى ثوبا على أن ثمنه 1000 درهم ورطل خمر، فقال 1000 درهم حصل التملك للمشتري، و بالعوض الشرعي الحلال يسلمه، والحرام يعني لا يسلمه ولكن يتصدق بقيمته، يعني قيمة رطل الخمر هذه يتصدق بها للتخلص من المال الحرام، والمشتري يتملك بالقيمة لا بالمسمى، يعني يقوم هذا المبيع ويستحق قيمته. ويجب نقده وفسخه، هكذا قال. قال: وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يصح وإن اتصل به القبض، ولا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه، وإن تصرف فيه كان باطلا ولا يلزم البائع تسليمه. فإذا الجمهور قالوا هذا البيع كله باطل ولا يترتب عليه أثر، لا يتملك البائع الثمن ولا يتملك المشتري السلعة، والبائع غير ملزم بتسليم السلعة إلى المشتري طالما الثمن فيه شيء حرام أو فيه أجل مجهول. قال: واختلفوا فيما إذا باع ملك غيره بغير إذنه، فقال أبو حنيفة ومالك: يقف على الإجازة من المالك ويصح، وقال الشافعي: لا يصح، وعن أحمد: روايتان كالمذهبين. من باع ملك غيره بغير إذنه، يعني الآن مثلا أخذت ثوب صديقك وبعته بغير أن تستأذن صديقك يعني صاحب الثوب، قد تكون مثلا وجدت صفقة يعني جيدة وتتوقع أن صديقك لو علم بها يعني لباع، فمثلا هذا الثوب هو ثمنه في السوق مثلا 10 دولارات وجاءت صفقة يعني شخص يريد أن أعجب به ويريد أن يشتريه ب100 دولار فبعته وأنت لا تملكه أصلا. فهنا قال أبو حنيفة ومالك: البيع موقوف على الإجازة من المالك، يعني بعد ما أخذت 100 دولار تذهب إلى المالك وتقول: أنا وجدت يعني صفقة جيدة لثوب كذا وبعته ب100 دولار وهذه 100 دولار، فإن قال أجزت ذلك ويعني أذنت فيه تم البيع وكان صحيحا. وأما إذا لم يجزه، لو البائع غضب وقال لا أريد، أو يعني رفض وقال لا أريد أن أبيعه ولا أيا كان الثمن ولم يجزه، إذن البيع هذا باطل ويلزم من اشتراه أن يرده. وقال الشافعي: لا يصح. الشافعي قال: لا يصح، سواء أجازه المالك أو لم يجزه فهو عقد باطل في كل الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل ما لا يملك. الإمام أحمد عنه روايتان كالمذهبين، رواية أنه باطل لا يصح وإن أجازه المالك، ورواية الثانية إن أجازه المالك صح وإن لم يجزه لم يصح. نعم، في عندنا في الحاشية: القول القديم للشافعي أنه ينعقد موقوفا على إجازة المالك، إن أجاز صح البيع وإلا لغى. يعني إذن القديم للشافعي مثل قول الإمامين أبي حنيفة ومالك. المسألة التي بعدها قالوا: واتفقوا على أنه إذا تناولت صفقة البيع مباحا فإنه جائز، وإذا تناولت المحظورة كالخمر لم يجز. يعني إذا كانت الصفقة على حلال فقط فهي جائزة، إذا كانت الصفقة على حرام فقط فهي محرمة. يعني شخص يشتري خمرا فقط فهذا البيع حرام، يشتري مثلا تمرا فقط فهي حلال، هذا محل اتفاق. قال: واتفقوا فيما إذا اشتملت الصفقة على مباح ومحظور. هذه كأنها اختلفوا، يعني الظاهر كان في خطأ في الطباعة. قال: واختلفوا، نعم، واختلفوا فيما إذا اشتملت الصفقة على مباح ومحظور. فقال أبو حنيفة ومالك: يبطل فيهما. وقال أحمد: العقد يصح في المباح ويبطل في المحظور. وعن الشافعي كالمذهبين. يعني مثلا اشترى $1,000 كمية من التمر وكمية من الخمور معا في صفقة واحدة، صفقة واحدة فيها مثلا $1,000 فيها مثلا 100 كيلو تمر و100 زجاجة خمر مثلا معا في صفقة واحدة $1,000. فالإمامان أبو حنيفة ومالك قالوا هذا العقد باطل في الحلال وفي الحرام، كله باطل لأن الصفقة فيها جزء محرم. وقال أحمد: العقد يصح في المباح ويبطل في المحظور، يعني يقوم ثمن التمر ويكون شراؤه للتمر صحيحا وحلالا، والخمر يكون شراؤه محرما وباطلا. طيب، نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.